قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزلنا من كل أمة شهيدا فقلنا وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما لتنوء بالعصبة أولي القوة قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما لا يحب المفسدين